وقري عينا أي طيبي نفسا بما فعل الله لك من ولادة نبي كريم أو من تيسير المأكول والمشروب. فإما ترين هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد، وترين فعل خوطبت به المرأة ودخلت عليه النون الثقيلة للتأكيد، نذرت للرحمن صوما، يعني أصلا ترين لكن لما دخلت على نون التوكيد صارت ترين. نعم نذرت للرحمن صوما أي صمتا عن الكلام، وقيل عن الصيام لأن من شرطه في شريعتهم الصمت، وإنما أمرت بالصمت صيانة لها عن الكلام مع المتهمين لها، ولأن عيسى تكلم عنها، وإخبارها بأنها نذرت الصمت كان بهذا الكلام، وقيل بالإشارة، ولا يجوز في شريعتنا نذر الصمت. صحيح. هذا حديث رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صمات إلى الليل، نهى عن صمات إلى الليل، فلا يجوز التعبد لله بالسكوت، لا يجوز التعبد لله بالسكوت، وإنما هذا من شريعة من قبلنا. ويدل على أن أيضا تشريع النذر كان موجودا حتى في شريعة من قبلنا. نعم. صحيح. فأتت به قومها لما رأت الآيات علمت أن الله سيبين عذرها، فجاءت به من المكان القصي إلى قومها شيئا فريا شنيعا، وهو من الفرية. يا طبعا بعض الصوفية يفعلون هذا إلى الآن، يعني يتعبدون لله بعدم الكلام مع الناس، يعني يندر أن لا يكلم أحدا اليوم، فقط يسبح ويهلل ويقرأ القرآن، فإذا جاءه أحد وكلمه يقول له إني نذرت يا الرحمن صوما فلم نكلم اليوم أنسيا. يا أخت هارون، كان هارون عابدا من بني إسرائيل، شبهت به مريم في كثرة العبادة، فقيل لها أخته بمعنى أنها تشبهه، وقيل كان أخاها من أبيها وكان رجلا صالحا، وقيل هو هارون النبي أخو موسى وكان من ذريته فأخته وكانت من ذريته، فأخت على هذا كقولك أخو بني فلان أي واحد منهم، ولا يتصور على هذا القول أن تكون أخته من النسب حقيقة، فإن بين زمانهما دهرا طويلا. هذا الإشكال تعرفون أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح مسلم، حديث المغيرة بن شعبة أنه كان في نجران، ونجران كانوا نصارى، فقالوا نعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون يا أخت هارون، وبين هارون أخي موسى ومريم أم عيسى كذا وكذا من السنوات، يعني كان بينهم 1400 سنة، لا 1400 بين النبي عيسى، لا بين عيسى وموسى ولا يعني. طيب هي الآن يعني وجه الإشكال، كيف الله تعالى ينسبها إليه وبينهم هذا العدد الهائل من السنوات يا أخت هارون؟ فأشكل على المغيرة، قال ولم أحر جوابا، فرجعت للنبي عليه الصلاة والسلام فسألته عن ذلك، فقال إنهم كانوا يسمون على أنبيائهم وصالحين، إنهم كانوا يسمون على أنبيائهم وصالحين. إذن يعني الجواب يعني الذي يستبعد من هذه الاحتمال ذكر المؤلف هو الأخير، إذن هو في أحد كان مسمى، هل هذا المسمى كان أخاها؟ محتمل جدا، هذا هو الظاهر والأقوى. هل كان في ذلك رجل موجود في زمنها اسمه هارون وشبهت به، وكان هذا اسمه هارون مسمى على هارون النبي، أيضا هذا محتمل، لكن أقوى الاحتمالات أنه أخاها، يعني أنه هو أخوها من أمها وأبيها، كان اسمه هارون وشبهت به يا أخت هارون. نعم صحيح. فأشارت إليه أي إلى ولدها ليتكلم، وصمتت هي كما أمرت، كان في المهد كان بمعنى يكون، والمهد هو المعروف، وقيل المهد هنا حجرها. آتاني الكتاب يعني الإنجيل أو التوراة والإنجيل، مباركا من البركة، وقيل نفاع، وقيل معلم الخير، واللفظ أعم من ذلك. والمناسبة هذا يعني مما يتخيره بعض الصالحين في الدعاء، واجعلني مباركا أينما كنت، يعني يدعو مستلهما من كلام عيسى السام لما قال واجعلني مباركا أينما كنت، فينبغي أن يدعو هذا الدعاء، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت، يعني كل ما يذهب إلى مكان ينفع الله به ويجعله مبارك. نعم. وأوصاني بالصلاة والزكاة هما المشروعتان، وقيل الصلاة هنا الدعاء، والزكاة التطهير من العيوب، وبرا معطوف على مبارك. روي أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المد ثم عاد إلى حالة الأطفال على عادة البشر. وفي كلامه هذا رد على النصارى لأنه اعترف أنه عبد الله، ورد على اليهود لقوله وجعلني نبيا. والسلام علي أدخل لام التعريف هنا لتقدم السلام المنكر في قصة يحيى، فهو كقولك رأيت رجلا فأكرمت الرجل. وقال الزمخشري الصحيح أن هذا التعريف تعريض بلعنة من اتهم مريم، كأنه قال السلام كله علي لا عليكم بل عليكم ضده. قول الحق بالرفع خبر مبتدأ تقديره هذا قول الحق، أو بدل أو خبر بعد خبر، وبالنصب منصوب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدم. فيه يمترون أي يختلفون فهو من المراء، أو يشكون فهو من المرية، والضمير لليهود والنصارى. وأن الله ربي من كلام عيسى، وقرئ بفتح الهمزة. يعني في يمترون، هل هم معنى يجادلون يتجادلون فيه ولا يمترون يشكون؟ كلاهما وارد، إما من المراء أو من المرية. وقرئ بفتح الهمزة تقديره ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه، وبكسرها لام وبكسرها لابتداء الكلام. وقيل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم المعنى يا محمد قل لهم ذلك عيسى بن مريم وإن الله ربي وربكم، والأول وأظهر. فاختلف الأحزاب، هذا ابتداء إخبار، والأحزاب اليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في أمر عيسى اختلافا شديدا، فكذبه اليهود وعبده النصارى، والحق خلاف أقوالهم كلها. طبعا مو بس اليهود كذبوا، بل هموا بقتله كما تعلمون، وهم قتلوا شبيهه ويزعمون أنهم قتلوا، فهم يدعون أنهم قتلت المسيح ويتشرفون بذلك وينتسبون إليه. وكانت هذه بالمناسبة معضلة بين اليهود والنصارى في التقائهم، وكان يكفر بعضهم بعضا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، إلى أن يعني في بداية القرن هذا أظن 1920 كان البابا في ذاك الوقت أعلن أن الذين قتلوا المسيح ليس اليهود، إنما هي فرقة كافرة ماجنة لا دخل لها في اليهود. فهو برأ اليهود من دم المسيح، فحصل هذا الالتقاء بين اليهودية والمسيحية اللي ترونه الآن. يعني الآن التوأم اللي حاصله بعد هذا الإعلان، ولا كان في السابق كانت حرب النصارى اليهود، واليهود لا يمكن يكونوا في بلد نصارى إلا هم مذلين ويقتلون، يعني من مثل هتلر كذا، يعني كانت عبارة عن مآسي. فما حصل هذا الالتقاء إلا قريبا لأجل اجتماعهم على إسقاط المسلمين وحرب من بينهم، معناه من تلقائهم ومن أنفسهم، وأن الاختلاف لم يخرج عنهم. من مشهد يوم عظيم، يعني يوم القيامة، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة على أنهم في الدنيا في ضلال مبين. أسمع بهم هذا أفعل تفضيل، تعلموا أصلا أفعل تفضيل له صيغة، ما أسمعه وأسمع به، تقول مثلا ما أجمل زيد، وتقول ما أجمل بزيد، كلام نفس المعنى تماما. وفي القرآن جاء في موضعين أسمع بهم وأبصر، هنا هذه في سورة مريم، وفي سورة الكهف أبصر به وأسمع، أبصر به يعني ما أبصره. وأيضا على وزن ما أفعله جاء في موضعين، قتل الإنسان ما أكفره يعني ما أشد كفره، وقوله تعالى في سورة البقرة فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار يعني ما أشد صبرهم على النار. إذن أفعل به جاء في موضعين، وما أفعله جاء في موضعين. نعم. يوم الحسرة هو يوم يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح، ثم يقال أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. وقيل هو يوم القيامة، وانتصاب يوم على المفعولية لا على الظرفية، وهم في غفلة يعني في الدنيا، فهو متعلق بقوله في ضلال مبين أو بي وأنذرهم. صديق بناء مبالغة من الصدق أو من التصديق، ووصفه بأنه صديق قبل الوحي نبي بعده، ويحتمل أن جمع الوصفين. ما لا يسمع ولا يبصر يعني الأصنام صراطا سويا قويما لأرجمنك قيل يعني الرجم بالحجارة. هذا من العجائب أخواني يعني شوف الله تعالى يقول عن إبراهيم عليه السلام أنه يعني يخاطب هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام فيقول لهم يقول لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يعني الذي لا يسمع ولا يبصر لا يستحقه. فأجي المفاجأة المعتزلة يقول الله لا يسمع ولا يبصر كارثة يعني يعني يعني الله تعالى يجعل هذا لا يستحق أن يكون معبودا وهم يصفون الله تعالى بمن بوصف من لا يستحق أن يكون معبودا. فلاحظ هذا الجرأة على الله تعالى في نفي الأسماء والصفات وأنها يعني اتهام كبير له سبحانه وتعالى. لذلك الأشاعرة مع أنهم ينفون الصفات ما نفوا هذه يعني من السبع الصفات التي يثبتونها السمع والبصر لأن إنكارها خطير جدا. إنكارها يكون مثل معتزلة في أنهم يعني يجعلون الله تعالى لا يستحق أن يعبد. وهجرني مليا أي حينا طويلا وعطف وهجرني على محذوف تقديره احذر رجمي لك قال سلام عليك ووداع ومفارقة وقيل مسالمة لا تحية لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز. طبعا لا أرجمنك قيل يعني حقيقة يعني أرجمنك بالحجارة أو لا أرجمنك بالسب والشتم وكلاهما يعني وارد يعني. سأستغفر لك وعد وهو الذي أشير إليه في قوله عن موعدة وعدها إياه. قال ابن عطية معناه سأدعو الله أن يهديك فيغفر لك بإيمانك وذلك لأن الاستغفار للكافر لا يجوز. وقيل وعده أن يستغفر له مع كفره ولعله كان لم يعلم أن الله لا يغفر للكفار حتى أعلمه الله بذلك. ويقوي هذا القول قوله ويقوي هذا القول قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي طالب أستغفرن لك ما لم أنه عنك حفية عبارة متلطفة وأعتزلكم. طبعا جاء في القرآن فلما تبين له أنه عدو الله إيش؟ لما يدل إيش؟ أنه لما دعا لم يكن تبين له. فهذا يقوي الوجه الثاني اللي هو أنه لم يكن يعلم أن الله لا يغفر للكافر. فهذا هو الظاهر يعني إذن هو إنما دعا له في حين ظن أن هذا الدعاء جائز فلما اتضح له وتبين له أن هذا لا يجوز الدعاء للكافر تبرأ له. هو إبراهيم لما قال لا إبراهيم قال لا أستغفرن لك فإذا هو في موعده وعده إياه لا هو وعد أباه أن يستغفر له الحين لما قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إذا ما استغفر له حينه لكن وعده بأن يستغفر له وفعل بعد ذلك استغفر له قال ربي قال واغفر لي أبي أنه كان من الضالين. وأعتزلكم وما تدعون أي ما تعبدون. إسحاق ويعقوب هما ابنه وابن ابنه وهبهما الله عوضا من أبيه وقومه الذين اعتزلهم من رحمتنا النبوة. وقيل المال والولد واللفظ أعم من ذلك لسان صدق يعني الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر. مخلصا بكسر اللام يخلص نفسه وأعماله لله وبفتحها يخلصه الله للنبوة والتقريب. وكان رسولا نبيا النبي عم من الرسول لأن النبي كل من أوحى الله إليه ولا يكون رسولا حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوة. فكل رسول نبي وليس كل نبي الرسول وليس كل نبي الرسول. وناديناه وتكليم الله له الطور والجبل المشهور بالشام الأيمن صفة للجانب وكان على يمين موسى حين وقف عليه. ويحتمل أن يكون من اليمن نجيا النجي فعيل وهو المنفرد بالمناجاة وقيل هو من النجاة والأول أصح من رحمتنا من سببية أو للتبعيض. وأخاه على الأول مفعول وعلى الثاني بدل إنه كان صادق الوعد. روي أنه وعد رجلا إلى مكان فانتظره فيه سنة. وقيل الإشارة إلى صدق وعده في قصة الذبح في قوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والجاء في الصحيحين ثلاثة أيام وعد رجل وجاءه بعد ثلاثة أيام وهو ينتظره. أما السنة فعلى يعني أظنه بعيد يعني. شيخ الطور مش جبل سيناء؟ نعم. الشام ده جبل سيناء. الطور؟ نعم. بلى بس هي سيناء من الشام تعتبر. تعتبر داخلة في الشام. وهذا يدل على قول من قال إن الذبيح هو إسماعيل إدريس هو أول نبي بعد بعث إلى أهل الأرض بعد آدم، وهو أول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم وخاط الثياب، وهو من أجداد نوح عليه السلام، ورفعناه مكانا عليا. قال ابن عباس رفعه الله إلى السماء، وهناك ما توى في حديث الإسراء أنه في السماء الرابعة، وقيل يعني رفعة النبوة وتشريف منزلته. والأول أشهر ويرجحه الحديث. أولئك إشارة إلى كل من الحديث الصحيح يعني مالك مصعصع النبي صلى الله عليه وسلم وجد إدريس في السماء الرابعة في ليلة الإسراء، قال فإذا بإدريس ثم تلا هذه الآية ورفعناه مكانا عليا، فهذا يفسر بوضوح معنى الرفع وأنه في السماء الرابعة. أولئك إشارة إلى كل من ذكر في هذه السورة من زكريا إلى إدريس من النبيين من هنا للبيان، والتي بعدها للتبعيض من ذرية آدم يعني نوحا وإدريس، وممن حملنا يعني إبراهيم، ومن ذرية إبراهيم يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وإسرائيل يعني أن من ذريته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكريا ويحيى، وممن هدينا يحتمل العطف على من الأولى أو الثانية. عندك ومن حملنا إبراهيم ولا نوح؟ إبراهيم نفسه. نعم. ومن وبقي جمع باك ووزنه فعول، فخلف من بعدهم خلف، قالوا في عقب الخير خلف بفتح اللام، وفي عقب الشر خلف بالسكون وهو المعني هنا. واختلف في من المراد بذلك، فقيل النصارى لأنهم خلفوا اليهود، وقيل كل من كفر وعصى من بعد بني إسرائيل، أضاعوا الصلاة قيل تركوها، وقيل أخرجوها عن أوقاتها يلقون غيا، الغي الخسران، وقد يكون بمعنى الضلال فيكون على حذف مضاف تقديره يلقون جزاء غي جزاء غي. في علم المناسبات يكون هذا من عطف السبب على المسبب في عطف الجمل هذه، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يعني بحسب إضاعة الإنسان صلاته يكون اتباعه للشهوات، وبحسب ضبطه لصلاته يكون أبعد عن الشهوات. إذن أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إلا من تاب استثناء يحتمل الاتصال والانقطاع، أي أخبرهم من ذلك بما غاب عنهم. مأتي وزنه مفعول، فقيل إنه بمعنى فاعل لأن الوعد هو الذي يأتي، وقيل إنه على بابه لأن الوعد هو الجنة وهم يأتونها. لغوا يعني ساقط الكلام. إلا سلاما استثناء منقطع، بكرة وعشية قيل المعنى أن زمانهم يقدر بالأيام والليالي، إذ ليس في الجنة نهار ولا ليل، وقيل المعنى أن الرزق يأتيهم في كل حين يحتاجون إليه، وعبر عن ذلك بالبكرة والعشية على عادة الناس في أكلهم. وما نتنزل إلا بأمر ربك، حكاية قول جبريل حين غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبطأت عني واشتقت إليك، قال إني كنت أشوق، ولكني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست، ونزلت هذه الآية. طبعا يعني هذا حديث لا يصح، لكن جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل يا جبريل ألا تأتينا أكثر مما تأتينا، فأنزل الله تعالى هذه الآية وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيئا، وهذا يعني أصح وأصلح وأوضح. نعم. إيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل. نعم. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي له ما قدامنا وما خلفنا، وما نحن فيها من الجهات والأماكن، فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر الله. وقيل ما بين أيدينا الدنيا إلى النفخة الأولى في الصور، وما خلفنا الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين، وقيل ما مضى من أعمالنا وما بقي منها والحال التي نحن فيها، والأول وأكثر مناسبة لسبب الآية. وما كان ربك نسيا،